بالله لما يحصل كده وسحرة فرعون اللي بيجيبهم وانهزموا امام الراجل ادي واحدة، وبعدين عمل حاجة تضايقهم بالسنين والقحط، وعمل الطوفان والجراد والقمل والضفادع بتاعه، ربوبية فرعون اهتزت. لان لما يكون اخذهم بسنين قحط ان كان اله بقى ولا رب يشوف له حكاية، ما حصل ان كان اله ولا رب بقى يشوف حكاية القمل والضفادع دي والطوفان والجراد والبتاع، ما حصل. يبقى الربوبية لسه بقى محلها ولا اهتزت؟ اهتزت. فخفل الاهتزاز ده يضعف مقامه عند قوم، فيقول ايه؟ شوف بقى يا سيدي، الله يرحمه. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اوعوا تنهزوا بالحكايه اللي عمل كده اللي عملها موسى دي، انا لا ازال لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. ما جابش سلك الربوبيه، كون يملك مصر ويملك الانهار ده ممكن لاي حد. اذا برضو الهزه بتاعته عملت ايه؟ خلت حته الربوبيه دي تبهت عنده. لكن قال اني ملك مصر. طب ملك مصر اللي هي العاصمه، ما احنا لحد دلوقتي واحد في الرعيف يقول لك انا رايح مصر، يعني العاصمه، ما هو في كتير عواصم بتاخد اسم وبعدين الاسم يروح هو لمحيط كبير من المحافظه. احنا مش عندنا مثلا الفيوم، طب الفيوم بلد، انما بقت محافظه الفيوم واخده قد ايه؟ يبقى قد يطلق الوصف على اسم على بقعه مخصوصه اللي فيها الرئاسه، ويطلق على الايه؟ الارض المرؤوسه لهم كلهم. وأليوبية ايه؟ طب ما هي الأليوبية كده برضه، مش في بلد اسمها أليوب؟ أهو مصر دي كان لها اسم العاصمة واسم للإيه؟ اللي هي من البحر الأبيض لحد الشرق، وبعدين من مصر واسكندرية إلى أسوان. يبقى في حاجة ملك مصر، مش من القاهرة، ملك مصر دي كلها. هنا بقى أليس لي ملك مصر؟ أليس سؤال بيسأل، سؤال تقريري تاني، ما يكون واحد يقولك انت ما تسألش عني، يقول له ألم أسأل عنك يوم كذا؟ انت ما بتبرنيش، ألم أعطيك كذا؟ سؤال بيقرره باللي حصل. قال لهم أليس لي ملك مصر؟ نقول له ده الربوبية ايه هديت، لأن الهزة اللي حصلت لك دي في مسألة الصحراء وفي مسألة القحط ولا مش عارف ايه ومسألة الطوفان والجهاز والقمر برضو هزتك، فالربوبية يعني مسك الملك. طب معقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ يبقى هنا كلمة ملك وكلمة إيه؟ مصر، والأنهار بتجري من تحته، ثلاث أشياء. إحنا لما نيجي نفسر الكلمة ميم ولام وكاف، الميم دي مرة تبقى مكسورة ومرة تبقى مفتوحة ومرة تبقى مضمومة. فإن كانت الميم مكسورة بنقول ملك، وكل واحد يعمل حاجة في حوشته يبقى ملك، له ملك، إن شاء الله يكون جلبيته وسهل له ملك. طب وملك؟ قال لك ده بقى إدارة وسيطرة على من له ملك على الكل، أدي الضمة أهو. طب وملك؟ ملك يعني مش من قطرنا، ما أخلفنا موعدك بملكنا، يعني إحنا غصب عنا أخلفنا الموعد مش تبقى ادي. لو الميم فيها الثلاثة ملك وملك وملك، طب فاذا جي سيبنا الميم وروحنا لله نقول لان ملك او ملك، يبقى الكسر بقى لسن البشر، ملك يبقى للملائكة، فيه تاني ملاك الامر يعني قوامه وايه وحجته الله. إذن الميم واللام والكاف دول بتدور حول معاني متعددة. اللي عندنا هنا أليس لي ملك مصر، خد ضمة الميم، يبقى ملك إيه في الفرق بينه وبين ملك؟ الملك اللي يدخل في اختصاص أي واحد ويتصرف فيه، وده أي واحد يملك، إنما اللي بيملك الكل ده يبقى إيه؟ وعنده ملك، وهو يبقى ملك، وهو يبقى إيه؟ ملك. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أيوة، لما يملك اللي مالك بقى الملك يملكه اللي ملكه اللي لهم ملك، والملك علم على السيطرة اللي هو فيها دي. لكن كلمة ملك وفي كلمة مالك. مالك نقولنا مالك اي حاجة يبقى كل اي واحد يبقى مالك فهم لها مالكه يبقى اي واحد يملك يبقى اي واحد يقال له مالك انما مش اي واحد يقال له ملك. يبقى مالك للافراد ومالك لمن يملك هذه الايه الافراد. انت في سورة الفاتحة بتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. طب احنا عندنا ملك اقوى لان ملك يملك من له ملك انما هو المالك يوم الدين. والملك ده كل واحد يملك اي حاجه. قال لك ما هي في قراءه تانية ايه ملك يوم الدين. طب وليه جاب دي انا عشان ايش معنى يعني كده اللغه لغه حفص كده المشهوره مالك يوم الدين. أم قال لك مرة يكون الشيء الأدنى أدل على القدرة من الشيء الأعلى. ملك أقوى من مالك لأن ملك يملك المالك. فربنا اختار مالك ليه؟ أم قال لك لأنه بيقول مالك يوم الدين وعامل منكم ناس يملكوا حاجة مالك الأو ده مالك الأرض وده مالك العمارة وده مالك وهو مالك يوم الدين. فلما يقول مالك يبقى غيره لا يملك يوم القيامة. لمن الملك اليوم؟ يبقى مالك الأقل هي اللي نافعة هنا. هي دي اللي نافعة. لأنه بيتكلم على يوم الدين. وشيء آخر. نحن في إقامة الصلاة أو في الأذان نقول الله أكبر. ونيجي في التحريم نقول إيه؟ الله أكبر. الله أكبر تحتها كبير بس الأكبر أكثر شوي عال أول. طيب لكن ليس من أسماء الله الأكبر إنما من أسماء الله الكبير. يبقى ربنا يختار الكبير مع أن في أكثر منها الأكبر وعملها الأحرام ما يكنش الله أكبر. كان لما ما قال هو الكبير الله كبير قال لك دليلها لا حكمة أن الشيء الأدنى له موضع يكون أعلى. ليه؟ قال لك لأن لما أقول لك الله أكبر بيدعو الناس من مصالحهم وأعمالهم إلى أن يؤتوا للصلاة ومصالحهم وأعمالهم مشروعة لله فهي كبيرة أيضا لأن كل وسائل الحياة به. فما تفتكوش أنني بقى أدعوكم علشان تسيبوا مصالح الحياة بس أنا بدعيكم لشيء أكبر من مصالح الحياة. فكأن مصالح الحياة أيضا كبيرة. ولذلك تجدها في السورة يقول إيه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وزروا البيع. لكن البيع والشراء والعملية دي عبارة عملية لأن عمار الدنيا به ما تيجي في وزروا البيع. فالصفقات التجارية إيه بيع وشراء. ما قالش وزروا الشراء ليه؟ أنا قال لك لأن الشراء قد يشتري الإنسان وهو مكره إنما البيع كل واحد عايز يبيع. ليه؟ لأن ثمرته في ساعتها يدي يربح يدي يربح. إنما اللي بيزرع واللي بيصنع يزرع يقعد بقى على ما تيجي الزرع واللي بيصنع يستنى على ما يبيع الصناعة. إنما الحاجة العاجلة مين؟ فبيقول وزروا البائع يعني أهم حاجة تجيب لكم ربح عاجل يبقى ما دونها أولى. ما دونها وزروا البائع الله. يبقى إذن كونك في بيع كبير كونك بعدها تروح للأرض وتشوف مصالحك يبقى كبير. لكن دعوة الله إليك أكبر من الكبير. ليه؟ لأن أنت بتشتغل فيما خلقه لك الكبير بالقوة اللي خلقها في الأرض اللي خلقها مش كده بالعقل والعلم اللي خلقه على بإيه من مين من. فأنت ذهبت إلى هبة الكبير بالأكبر من الكبير. يبقى أكبر هي اللي تناسب وإن كان من أسمائه الإيه؟ الكبير. ونادى فرعون في قومه عشان بقى الخيبة اللي شافها في المسألة دي الكل يعرفها. فقال لهم أنا اللي فضل لي إيه؟ أنا كنت بدعي الربوبية إنما اللي فضل لي إيه؟ اللي فضل لي الملك. حد شغله أنا ملك بصر. ونادى فرعون في قومه قال هو ينادي كده في قومه هو فرعون امر ان ينادى في قومه. قال يا قوم اليس لي ملك مصر؟ ادي ملك عرفناها كلها، وملك ومالك وكبير واكبر تعرفنا فيها كلها. اليس لي ملك مصر؟ مصر اللي هي القاهره زي ما كنا بنقول، ولا مصر اللي هي البقعه اللي من هنا الاسوان؟ يبقى هو دي ملكه، لانه لو ملك حته يبقى يعني انما ملك الايه، ملك مصر. وهذه الانهار تجري من تحته. نمسك قبل ملك مصر. مصر دي اسم علم على هذه البقعة، وهي مكونة من ثلاثة حروف، لأن الاسم في اللغة عندنا يجي على ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة إن كان مجردا، وإن زيد فيه فإلى سبع حروف. فإذن مصر جاء من أقل تكوين الحروف، يعني لفظ سهل، وخصوصا إذا كان هي أولها مكسور وأوسطها ساكن، الساكن يدي خفة، يبقى كلمة مصر دي موسيقية تلات على الأرض. أدي واحدة نقول أليس لي ملك مصر، الكلمة الجميلة الحلوة دي. ولذلك تجد مقدسات الله في الأرض، مكة ومدينة، ده مكة والمدينة مذكور، مكة مرة واحدة في القرآن وبكة أدي اثنين، والمدينة مذكورة الله، ومصر يذكرها خمس مرات في كتابه، في كتاب معجز يقرأ تعبدا في كل وقت. الله تعالى كده، أليس لي ملك مصر؟ هذه واحدة. وبعدين قال ايه؟ وقال الذي اشتراه من مصر، هذه اثنين مش كده؟ هذه واحدة. يبقى الاول ايه؟ هو اللي قال اهو أليس لي ملك مصر، هذه جت في القرآن مصر، ادي واحد. وبعدين وقال الذي اشتراه من مصر، ادي الثانيه. ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. الله، يبقى كم حاجه دلوقتي. واوحينا الى موسى واخيه ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، بطوا مصرا، فيها بالتنوين لها كلام ثاني. الله، يبقى ايه الكلمة الحلوة الجميلة اللي جرسها حلو دي ينتهي بالشكل ده، وبعدين اربطه مصرا بالتنوين. ليه؟ اشمعنى دي مصر ودي مصر؟ ولذلك بعض العلماء قال لك اربطه مصرا يعني اي مصر فيه اللي انتوا عايزينه، لكن لما اقول اي مصر الا تدخلوا فيه مصر ايضا؟ تبقى طبعا دخلوها. يبقى اذا القرآن يجيبها قرآن يتلى ومعجز وفي اللوح المحفوظ، ايه ده انا مصر، ايه دي الشغلانة دي؟ أليس لي ملك إيه؟ ملك مصر. أدي واحدة. وهذه الأنهار تجري من تحته. أنت لما شفت نهر النيل في مصر بقى واحد دلوقتي، أو يشقق اثنين للفرع الصغير والفرع اثنين بس. إنما كلمة أنهار يبقى جمع. فإيه الأنهار دي؟ قال لك لما واحد يحب يوسع رقعة مكان، بأشرف مكان فيه اللي يبقى يطل على مين؟ على البحر. فتعملت خمس لفات للبحر علشان يبقى كم شاطئ عندنا؟ يبقى 10 شواطئ، فكل واحد يتمتع بالايه؟ بالبحر، تتسع كده وتعمل بحر. الانهار جمع نهر، يبقى لازم يكونوا اكثر من ايه؟ اكثر من اثنين. دي قصة أيضا. كان لنا شيخ الله اسمه سيدنا الشيخ عمر العمروسي من طنط الجزيرة، وكنت أنا والشيخ سيد شرف من جوره ونلتفت منه، وبالواقع كان الدكتور ياسين عبد الغفار كان ويانا عند عمر الشيخ، يعني هو درويش برضه من بتوع عمر على الطريقه الماتريال اللي هو ياسين عبد الغفار. فالناس الطيبين كده يقعد يتكلم ويا مريدين شويه، وهو عارف ان انا في لجنه. فقال لي يا شعراوي، وكان يغمض عينيه ما يفتحهاش ابدا، يفتحها الواحد يخاف. قال لي انتوا عملتوا ايه في حكايه الانهار؟ تجري من تحتها الانهار مع ان ما فيش الاثنين هناك. عملت فيها ايه دي؟ قلت له في قراءة التاريخ وجدنا ان ايام الفراعنة كان في 5 انهار، ولذلك هناك اسمه الملك، ده عليه قصر الملك الاساسي. نهر ثاني اسمه دمياط اللي هو مودي الله لحد دمياط، وفيه نهر اسمه نهر تنيس، يبقوا ادي 3. والعجيب ان فيها نهر من الانهار دي سموه باسم مين؟ طولون، نهر طولون. فاحنا بعثنا ده طولون ده جاي فين امتى؟ ده جاي ايه اللي خلاه يبقى طولون عند الانهار؟ عرفنا ان طولون ده كان فيه الفرع اللي كان يسميه الخليل اللي هدمه مين؟ طولون، فنسب جديدا اليه لانه هو اللي ايه فتحه تاني. ادي الانهار. احنا بقى سمعنا الكلام من الشيخ انا وياسين وبتاع وحاجات، فقعدنا نتعجب، قعدنا نبحث بقى نشوف ايه الحكايه دي. فوجدنا الكلام زي ما هو، كانوا 5 بحار دي خدنا منها، احنا خدنا منها واستنبطنا ان هم عملوا 5 انهار ليه؟ علشان زي ما بقول لكم كده يكتروا الشطآن اللي تطل على البحر، ويبقى كل واحد لما يبني يبقى على البحر على البحر على البحر. قال يا قوم اليس لي ملك ومصر وهذه الانهار؟ وكنا نتكلم في هذه الانهار وهي جمع، وقلنا ان فيها نهر اسمه الملك ونهر دمياط ونهر تنيس ونهر طولون. فقلنا طولون ده كان بعدين، ام قال لك لا ما كان اتردم، واللي فتحوا من طولون في شارع الخليج، وبعدين اتردم بعد كده بقى شارع الخليج. وقلنا كلمة الانهار متعددة ليه؟ علشان الشواطئ تتعدد والناس كلها تبقى بانية على الايه؟ على البحر. فاحنا قلنا ياما كان وزير المسائل دي ابقى الله حياته حسب الله الكفراوي، عرضنا عليه المسألة انه يعني مصر بقت هلا شطآن كم شاطئ، فيقدر انتوا تعملوا تفحروا حاجات وتعملوا فروع انهار كده وتلتقي تاني عند الاناطر، ثم تكتروا الايه؟ تكتروا المنافع دي، ولا تاخدوش من الاراضي اللي هي ايه؟ مساكن الاراضي من اللي هي الزراعيه، ولن تاخذ من الماء الا بمقدار حجمها. وبعدين المياه تبقى هي المياه هتملاها بس الاول، وبعدين المياه تجري فيها. وبعدين برضو قلت له مره انا اقترح بدل الناس ما بتتعدى على الارض الخضراء اننا ننظر الى الرجل اللي عمل مصر الجديدة امبان. لما عمل مصر الجديدة لم يعتدي على شبر اخضر، بل راح للصحراء وعمل فيها مدينته، وبالعكس عمل من الصحراء كل واحد عمل جنينة قدامه، فلم يعتدي على اخضر ينقصه، وزاد اخضر في البساتين والحاجات اللي عملها في الايه؟ في الجناين. ده اجنبي، يبقى انبان. احنا بقى لما كانت الارض الاوقاف اللي بتغني مصر بكل الاشياء لانها تبع الاوقاف، باعوها بالمتر كده وخدوا الارض الزراعيه بقت كلها ايه؟ عماير، وادوها باسمان مخفضه وبقت حكايه. فانبان لما عمل ايه؟ ما اعتداش على اخضر وزاد الاخضر في البساتين. احنا بالعكس. فقلت له انا اقترح ان فيه مساحات مائيه في مصر، هذه المساحات المائيه تتمثل فيما ياتي: الرياحات، وبعدين الفروع اللي اخذ من الرياحات كلها عليها طرق على اليمين وعلى الشمال، نشوف الرياح كم متر مثلا والطريق ده كم متر وكم متر، ونعمل اعمده مسلحه فوق ونسقفها ونبني كل مؤسسات الدولة فيها، كل مؤسسات الدولة. فإذا من الرياح طويل، وعلشان بقى ما نكتمش الشمس عن البتاع ما نبناش فنفق طوال طول الرياح، كل 100 متر أو 200 متر نسيب 200 متر برضه خالي 200 متر و 200 متر، ومن البلد للبلد تاخد مؤسسات اللي هنا والمدارس وتاخد كل حاجة، ولما يزيد نقول له يا ناس اللي يسلمنا أرضه هنا تبقى زراعية نديله قطعة هنا يبنيها. قعدوا يقولوا هندرسها ومش عارف ايه، وبعدين ما ايه لا درسوها ولا ايه ولا عملوها. وهذه الانهار تجري من تحته، من تحته ولا من تحتها الانهار؟